قال رحمه الله: باب الشركة. يقول المصنف رحمه الله: باب الشركة. الشركة في اللغة الخلطة، وأما في الاصطلاح فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، أن يجتمع اثنان فأكثر في استحقاق أو تصرف. والاجتماع في الاستحقاق إما أن يكون اضطراريا وإما أن يكون اختياريا، وهي شركة الأملاك. الاجتماع في الاستحقاق هو شركة الأموال الأملاك عفوا، وأما الاجتماع في التصرف فهي شركة العقود. النوع الأول وهو الاجتماع في الاستحقاق يكون اختياريا، كشخصين يشتريان مع بعضهما أرضا أو سيارة ويتفقان على أنها مناصفة بينهما، فهذا اختياري، اشتراك اختياري. وكذلك أيضا في المنافع، كأن يستأجر عمارة لتأجيرها في الموسم أو نحو ذلك فيدفع كل منهما نص الأجرة، هذا اشتراك في المنفعة اختيارا. وقد يقع الاشتراك في شركة العقد، وهذا يأتي على صور، منها شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المضاربة، على أن عقد المضاربة نوع من أنواع الشركات، وإن كان الصحيح أنه ليس بشركة كما سنبين إن شاء الله. فهذا النوع وهو شركة العنان والمفاوضة والوجوه والأبدان، هذا اصطلح العلماء على وصفه بشركة العقود. والشركة تجمع النوعين، لكن كلام العلماء رحمهم الله مرادهم النوع الثاني وهو شركة العقود. أما شركة الاستحقاق فقلنا اختيارا واضطرارا. أما الاشتراك اضطرارا وقصرا فمثل اشتراك الورثة، فإذا توفي رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور فقط ولم يترك غيرهم من الورثة فالمال بينهم أثلاثا، فلو ترك عمارة يكون لكل واحد منهم الثلث، هم شركاء، وهذه الشركة جاءتهم قصرا ولم تأتي اختيارا منهم. ومن هنا مثل العلماء للشركة شركة الأملاك اللي هي شركة الاستحقاق القصرية باشتراك الورثة في المال. وهكذا لو وصى لشخصين فأكثر بمال يشتركان فيه، هذه شركة ليست باختيار الإنسان. أما الشركة باختيارها أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء أرض أو شراء منفعة، فهذا اشتراك في التصرف. أما شركة العقود وهي المقصودة بهذا الباب فقد دل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية أصل في مشروعية الشركة، لأنها كانت موجودة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن داود عليه السلام لم ينكر على الخصمين كونهم اشتركا، ولكن أنكر كون أحدهما يبغي على الآخر، ومن هنا لم ينكر الشركة التي هي أساس الاجتماع بينهما، فدل على مشروعية عقد الشركة. وداود ممن أمر بالاهتداء بهديه، فلما كان هذا مشروعا في زمانه وحكاه الله عز وجل وأنه أقره فهو شرع لنا، لأن الله يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد في شرعنا ما يحرم الشركة، بل ورد ما يدل على جوازها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الجاهلية كما في حديث السائب بن أبي السائب حينما امتدح شركته، وكذلك حينما وقعت الشركة بين الصحابة رضوان الله عليهم كما وقع بين سعد وعمار وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع في شراكتهم يوم بدر. والإجماع من حيث الجملة على مشروعية الشركات، لكن الخلاف في بعض الأنواع، أما كون الشركة كعقد فهي جائزة ومشروعة عند الجميع، على خلاف في بعض الأنواع هل هي جائزة أو لا، كشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة. يقول رحمه الله: باب الشركة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشركة. نعم. قال رحمه الله: وهي على أربعة أضرب. إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شركة العنان قيل مأخوذة من قولهم عن الشيء إذا ظهر وبدا للإنسان، تقول عن لي أن أترك الموضوع، أي ظهر لي وتبين. وقيل إنها مأخوذة من عنان الفرس، لأن كل واحد من الشريكين يطلق للآخر يده أن يتصرف بدلا عنه، فكل منهما أطلق العنان للآخر، فقيل شركة عنان من هذا الوجه، إلى غير ذلك مما ذكروه. لكن مثل ما ذكر البصرني رحمه الله، هذه الشركة شبه متفقين عليها كلهم، ما في خلاف بين العلماء رحمهم الله في مشروعية شركة العنان من حيث الجملة، إن كان الخلاف في تفاصيلها وبعض الشروط فيها. أن يشترك في ماليهما وبدنيهما، فيتفقان على رأس المال أن يكون 100,000 ريال، كل واحد منهما يدفع 50,000، أو 4 أشخاص كل شخص منهم يدفع 25,000، ويشتركان، يقوم كل واحد بالعمل لتنمية هذا المال والوصول إلى الربح، وهذا جائز ومشروع. فقال رحمه الله: العنان. نعم. قال: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. معنى ذلك أنه لابد من وجود المال، بخلاف شركة الوجوه ليس فيها رأس مال، الشركة في مال وبدنيهما بالعمل، فبخلاف المضاربة، فالمضاربة المال من أحدهما والعمل من الآخر، فشركة العنان يشتركان. ولذلك لما تحققت فيها صورة الشراكة الحقيقية أجازها الجميع، لم يقع خلاف فيها، فكل منهم يدفع في رأس المال على اختلاف في النسبة، وكل منهما يقوم بالعمل. قال رحمه الله: وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. وشركة الوجوه يقولون لها شركة المفاليس، مفلسون ما عندهم شيء، لكنهم يطلبون المال بالجاه، رأس مال ما في، يفتح الله ما في شيء، لكن يقول له مثلا: أن تعرف التجار، خذ لنا بضاعة من فلان أو فلان، وأنت تعرف الزبائن، فأنا أحضر البضاعة وأنت تصرف في السوق. العكس، يقول هذا: أنت تحضر المال، وهذا يقول، أو يشتركان الاثنان في جلب المال والاثنان في تصريفه في السوق، فهي ليس فيها، يعني ليس لأحدهما مال، وهذا النوع من الشركة مبني على الجاه، لأن التجار يثقون، فالشخص يأخذ هذا المال بجاهه بوجهه. وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز هذا النوع من الشركات اللي هو شركة الوجوه، وأجازوه، والنظر الصحيح يقتضي الجواز. أولا، العموم الأدلة في الشركة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان وخرجت منهما من بينهما. الأدلة في عمومها على مشروعية الشركة يقتضي جواز الشركة. وثانيا، من جهة النظر الصحيح، فإنه إذا جازت شركة العنان وهي لتنمية المال، فلا أن تجوز شركة الوجوه لإيجاد رأس المال من باب أولى وأحرى. وتوضح ذلك أن في شركة العنان أباح الله لنا الشركة لكي ننمي المال ونكثره، فلأن يكون مباحا لنا أن نجد المال نفسه ويكون الرفق أعظم، أولى وأحرى، لأن الرفق به والفائدة أعظم. فقد جاءت الشريعة تحقيق المصالح، فلا شك أن مصلحة العباد وانتفاعهم بذلك أكبر وأعظم. فشركة الوجوه جائزة في أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله، يشتركان بجاههما، يطلبان الأعمال ويقومان بها سويا. وهذا هو في شركة الوجوه صور عديدة وبعضها فيها غرر، ولكن الجواز من حيث الجملة. ومن أدق وأحسن يعني ما تقع به شركة الوجوه أن يكون الجاه منهما والعمل منهما. أما إذا كان الجاه من أحدهما والعمل من الآخر فهذا فيه إشكال، وتتفرع عليه بعض المسائل المعاصرة، منها في مسألة الكفيل مع عامله في بعض المسائل، حيث يقوم الكفيل بوجهه ويحضر بعض الأعمال ويقوم العامل بقيام بالعمل. هذه مسائل كلها في فروعها تحتاج إلى نظر في تخريجها على ما ذكره أهل العلم، لكن المعروف عند العلماء التضييق في هذا النوع. وتجوز الشركة في الوجوه إذا كان الجاه منهما والعمل منهما، هذا أبعد عن الغرر وأقرب إلى القول بالحل والجواز. نعم. قال رحمه الله: والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. المضاربة وتسمى بالقراض، سميت مضاربة وهي مفاعلة من الضرب، والمراد بالضرب الضرب في الأرض، والعرب تسمي المسافر تصفه بكونه ضاربا في الأرض إذا كان في تجارة أو نحو ذلك. ولما كانت التجارة الغالب فيها السفر حتى يجلب الأرزاق وصفت بذلك. شركة المضاربة أن يعطي رب المال للعامل المال على أن يتجر به، والربح بينهما على ما شرطه. هذا النوع الحقيقة اختلف فيه العلماء على وجهين. الوجه الأول يقول هو شركة، والوجه الثاني يقول هو إجارة. وهذا هو أقوى وأصح، أنه إلى الإجارة بالمجهول أقرب منه إلى الشركة. وذلك أن رب المال استأجر العامل بجزء من الربح ليقوم بتنمية ماله، وهذا أقرب إلى الشركة. لكن الحنابلة رحمهم الله جعلوه إلى الشركة، جعلوا القراضة أقرب إلى الشركة لوجود شركة الأبدان والوجوه وقولهم بجوازها. ومن هنا صار كأنها أن دفع المال من رب المال والعمل من العامل يقتضي النظر إلى وجود الشراكة في الربح، بغض النظر عن كون المال محظا من رب المال والعمل محظا من العامل. وأيما كان، فائدة الخلاف أن الحنفية والمالكية رحمهم الله لما قالوا إن المضاربة إجارة بالمجهول استثنيت من الأصول، لم يجز قياس غيرها عليها، فلا نصحح قياس غيرها عليها. وإذا قلنا إنها شركة رأس يعني عقد برأسه جاز قياس غيرها عليها، والأول أقوى وأصح. المضاربة اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها على وجهين، منهم من قال إنها مشروعة بالإجماع، والسنة الراشدة عن عمر رضي الله عنه، وأفتى بها علي عثمان وعلي وطائفة من حكيم بن حزام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. ومن أهل العلم من قال إن المضاربة مشروعة بالسنة قبل الإجماع. فالذين يقولون إنها مشروعة بالسنة قبل الإجماع يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها في سفره بتجارتها إلى الشام، فقد كانت مضاربة، ثم جاء الإسلام ولم يحرم هذا النوع فصار إقرارا من السنة ومن الشرع، فصار دليلها من أصل الشرع لا من الإجماع، ولو أن الإجماع من أصل الشرع لكن يقول أنها ما تعتبر في السنة التقريرية. أما الوجه الثاني، هذا الوجه الأول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر إليه في المجموع وغيره. الوجه الثاني للجمهور أن المضاربة ثبتت بالإجماع، وحاصله قصة عمر رضي الله عنه المشهورة. خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة، وخرج للجهاد، ثم مر بالكوفة على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عامل عمر على الكوفة، فسلم عليه وأراد القفول أن يرجع إلى المدينة، فقال أبو موسى رضي الله عنه لإكرامه، يريد أن يكرمهما بمنزلتهما ومكانتهما، ليس من عندي من شيء يعني أقدم لكما، ثم قال بلى ها هنا مال من بيت مال المسلمين تأخذانه إلى أمير المؤمنين بالمدينة وتتاجران به في الطريق، فما ربحتما فهو لكما، وأدي رأس المال إلى عمر. فأخذ المال الإبل وتاجر في الطريق فكسب، ثم لما قدم إلى المدينة جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أتعب من بعده ومن وراءه، فقال رضي الله عنه ما هذا، أدي المال وربحه. قال يا أما عبد الله رضي الله عنه فسكت. والقصة رواها مالك في موطئه وهي قصة مشهورة، فعبد الله تأدب مع أبيه وسكت، وأما عبيد الله فقال يا ليس لك ذلك، يقول لأبيه أليس هذا المال لو خسر تحملنا الخسارة وكنت تلزمنا بدفعه؟ قال بلى. فقال أدي المال إلى بيت المال، أكل من كان في الجيش أعطاه مثل ما أعطاكما؟ قال لا. قال ألي أنكم ابن أمير المؤمنين؟ أدي المال إلى بيت المال. فلما حصل الأخذ والعطاء بين عمر وابنه عبد الله رضي الله عنه ثلاث مرات وهو يطالبهم، عبد الله يقول لو تلف المال لكنا نتحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خراج بالضمان. فقال بعض الصحابة اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، وهذا يدل على أن القراض كان موجودا ومعروفا، فجعله قراضا فقسم الربح بينهما وبين بيت مال المسلمين. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما قضى عمر بهذا القضاء لم ينكره أحد، ومن هنا قالوا إن إجماع الصحابة على مشروعية القراض، وفعله أفتى به عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وكلها سنن راشدة، خلفاء راشدين مأمور باتباع سنتهم، فدل على مشروعية القراض وجوازه. هذا المسكان في شرعية القراض. القراض إذا قلنا إنه مشروع ينبغي أن يتقيد بالصورة الموجودة، ولذلك مسلك شيخ الإسلام أدق وأقوى، ويقفل الاستغلال لهذا النوع من المعاملات، ومسلك الحنفية والمالكية في كونها إجارة بالمجهول أدق، وهو يقفل المسلك الموجود في عصرنا الحاضر باستغلال هذا النوع من المعاملات للقول بحل الفوائد الربوية في شهادات الاستثمار متدنية الفائدة تخريجا على القراض، وسنذكر هذا إن شاء الله في الشبهات والمسائل المعاصرة التي سنفردها بدورة بعد انتهاء الكتاب بعد 20 سنة، طبعا لأن بعض طلبة العلم إذا قلنا إن شاء الله كل يوم يا شيخ وعدتنا بكذا أين كذا، فنحن نقول بعد 20 سنة، وانت يسر ربع قرن إن شاء الله إذا مد الله في العمر. طيب طيب هذا حاصل. إذا قلنا إنها مشروعة بالسنة فنقول تتقيد بالوارد، وإذا قلنا إنها مستثناة من الأصل والحقيقة كل من يتأمل صورة القراض، صورة القراض يكون عندك مال وأنت لا تستطيع أن تنزل إلى السوق، لا تحسن التجارة، أو تحسن التجارة ولكن ما عندك وقت، وهناك شخص عنده قدرة وعنده معرفة وعنده خبرة ويستطيع أن ينمي لك هذا المال، فانظر إلى رحمة الله بعباده وكيف الشريعة أيضا تحرك المجتمع فلا تجعل فيه عاطلا حتى بعقودها وتشريعها للعقود. فإذا برأس المال بدل أن يبقى جامدا يعطى لمن عنده خبرة فيحرك المال فيستفيد المجتمع من تحريك هذا المال، وأيضا تستفيد التجارة ويستفيد العامل. ثم جاءت بالعدل والقسط فجعلت صاحب المال متحملا للخسارة وجعلت العامل متحملا للعمل، فإذا عمل العامل دون أن يفرط ودون أن يغرب بالمال لم يتحمل شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة على رب المال، فرفقت برب المال حيث نمي ماله، ورفقت بالعامل حيث أوجدت له عملا، وأيضا أعطته مجالا أن ينمي خبرته التجارية وأن ينمي خبرته في الكسب والرزق. المضاربة مشروعة وعقد القراض باتفاق العلماء رحمه الله على أنه من عقود المشروعة، هذا النوع الثاني من الشركات تعني. والصحيح كما ذكرنا أنه إجارة مستثناة بالمجهول مستثناة من الأصول كالمزارعة والمساقة، وعليه فلا يقاس غيره عليه. وينسد الباب الذي يقول بعض المعاصرين القراض ليس فيه نص فهو اجتهادي، وإذا كان اجتهاديا يجوز تغييره بتغير الزمان والمكان لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. فقه ما شاء الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم حتى أحلوا فوائد الربا، وقال بعضهم باللفظ الصريح أنها مثل المضاربة تحل كما تحل أرباح المضاربة، وسنبين هذا. والصحيح أن هذا مستثنى من الأصل، وإذا كان مستثنى من الأصل فما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. ووجه خروجه عن الأصل أن الأصل يقتضي في الشركات أن الربح والخسارة على الطرفين، وهنا الخسارة على رب المال وحده، هذا خارج عن الأصل. ثانيا أن رب المال إذا استأجر العامل ليضرب ويقوم بالعمل والتجارة في المال، أن العامل إذا استأجره ينبغي أن يحدد له العمل وأن يحدد له الأجرة، وهنا لا العمل محدد ولا الأجرة. ثالثا أنه إذا استخدمه ضمن له ماله، وهنا لا يضمن له ماله، فكان إلى الإجارة بالمجهول منه أقرب إلى كونه أصلا برأسه يقاس عليه وينظر فيه. هذا الذي يعني يستقر من كلام العلماء أصح الوجهين أنه خارج عن أصول، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. نعم. قال رحمه الله: وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. هذه الشركة تقع في أصحاب الصناعات وأصحاب المهن، وتنقسم إلى قسمين، تارة تكون مع اتحاد المهنة وتارة تكون مع اختلاف المهنة. فقد يشترك اثنان من الحدادين والنجارين في صنعة الحدادة والنجارة على أن يتقبلا بأن يعملا ببدنيهما فيما يأتيهما من الصناعة، وقد يقع بين الخياطين، هذا مع اتحاد الصنعة، فيتفق خياط مع خياط على أن جميع ما يرد من مطالب الزبائن يكون بينهم، هذا يخيط وهذا يخيط، وأن ما كسبه هذا يكون مقسوما بينهما، كما أن الذي يكسبه الآخر يكون مقسما بينهما. هذه شركة بالأبدان، وهكذا هذا في حال اتحاد الصنعة. اختلاف الصنعة مثل أن يتفق حداد ونجار فيقول ما كسبنا بيننا، وحينئذ يعمل هذا ببدنه ويعمل بهذا ببدنه، فما كسب يأتيهم في آخر اليوم ويقتسمانه أو آخر الشهر ويقتسمانه، هذه بالبدن. وتنقسم طبعا من حيث الأصل تنقسم بنوعية الصنعة وجنس الصنعة إلى ما اتحد نوعه وما اختلف. فالعلماء الذين قالوا طبعا اختلف في جوازها، الحنفية والحنابلة والمالكية على الجواز والشافعية على التحريم، فالجمهور على جوازها، لكن الجمهور الذين أجازوا اختلفوا على مذهبين، منهم من يقول بجوازها سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت، وكالحنابلة والحنفية، ومنهم من يقول بجوازها إذا اتحدت الصنعة كما هو في مذهب مالك رحمة الله على الجميع. شركة الأبدان مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، لكنها في المكان في الشيء الذي يعمل فيه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون في المباحات من الاحتطاب والصيد ونحو ذلك السقيا، وإما أن تكون في غيره. فإذا كانت في غير المباحات ما في إشكال، إنما الإشكال في المباح وهو الصيد، حيث شدد فيها الشافعية لأن الصيد لا يملك بالعقد وإنما يملك بالحيازة، لأن المسلمين شركاء في الماء والكلى والنار كما أخبر صلى الله عليه وسلم، المسلمون شركاء في ثلاثة، فهذا يقتضي أنه بمجرد أن يأخذ الشيء يملكه وملكيته بالحيازة، استشكل الشافعية فيه الشراكة، ومن هنا شددوا في المباحات. وهذا هو الذي جعل المصنف رحمه الله ينص على الاحتطاب والصيد على أنه يرى جواز ذلك وإباحته. نعم. قال رحمه الله: هذا النوع طبعا من الشركة من الأدلة على جواز قصة سعد رضي الله عنه مع عمار وعبد الله بن مسعود التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهم يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. هذا أصل في جواز شركة الأبدان لأنها تقوم على العمل، لأنهم اشتركوا في الغزوة أن ما كان منها من السلب والنفل أنه يكون بينهم سواء أخذ قليلا أو كثيرا، هذه من شركة الأبدان، هذا يدل على جواز شركة الأبدان وإباحتها. نعم. قال رحمه الله: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، في شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المضاربة، فإذا اتفق على أن الربح بينهما مناصفة كان مناصفته على ما شرطاه، وهذا ينبني عليه أنه لا يتقيد الربح برأس المال. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول لا بد وأن يكون الربح تبعا لرأس المال فلا يتفاضل، وهذا هو أدق المذاهب وأحوطها وأسلمها، إلا أن الذين قالوا بجواز اختلاف الربح عن رأس المال قالوا لاختلاف الشركاء في العمل والخبرة والتعب، وهذا قد يقع في بعض الأحوال، وإذا كان يقع في بعض الأحوال فمن الصعوبة بمكان أن نعمم حكمه على جميع الأحوال، هذا الذي جعلنا نقول أنه رجوع إلى رأس المال أقوى وأولى. نعم. قال رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. والوضيعة يعني الخسارة، فإذا اتفق على رأس المال، الوضيعة على رأس المال، مثلا لو أن رأس المال 100,000 والخسارة 100,000 أرباعا، كل شريك دفع ربعها 25,000، ثم حصلت خسارة وأصبحت 100,000 50,000، تقسط الخسارة وتقسم على حسب رأس المال، فكل واحد من هؤلاء الأربعة يتحمل الربع 12 ونصف يتحملها، هذا بالنسبة للخسارة، تكون الوضيعة على قدر رأس المال، وهذا يؤيد ما ذكرنا أن الربح ينبغي أن يكون تبعا لرأس المال كما أن الخسارة تبعا لرأس المال، إعمالا لأصل قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، فمن يضمن الخسارة ينبغي أن يتحمل أن يأخذ من الربح كما أنه ضمن الخسارة، هذا هو الذي يقوي الوجه الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم، مثلا لو قال له أنا شريكك واشترك في شركة عنان وقال ولكني آخذ في كل شهر 1,000 ريال أو آخذ في كل سنة 20,000 ريال، لم يجز، يدخل معه بالشراكة دون أن يكون له نصيب معين من أجرة من دراهم أو غيرها سواء كانت من الأثمان أو المثمونات. نعم. قال رحمه الله: ولا ربح بشيء معين. ولا يجوز أن يجعل له ربح بشيء معين، يقول له مثلا فإذا أنا شريكك في هذا المال ونضرب به في المدينة وجدة، ولكن أرباح جدة أقتسم معك أرباح المدينة وأرباح جدة لي أنا خاصة، لم يجز. أو يقول له أشترك معك في القماش والسيارات وكذا وكذا، فأنا شريكك في الربح والخسارة في جميعها إلا في القماش فإني أخذ ربح القماش، لم يجز، يخصص له شيئا من الربح، يتحملان الخسارة معا والربح معا. نعم. قال رحمه الله: والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، أنه يتحمل الخسارة والربح، طبعا من حيث الخسارة العامل سيتحملها ورب المال سيتحملها لأنه مشترك في الربح وهي الثمرة، في النماء وهي الثمرة، فإذا فسدت الثمرة كان نصيبه على قدر من الخسارة على قدر نصيبه من رأس المال، فلو أن شخصا اتفق مع عنده بستان اتفق مع عامل على أن يسقيه وله نصف الثمرة ثم ذهبت الثمرة، فمعنى ذلك أن العامل قد خسر نصف المال الذي سيكون له أجرة على عمله، كما أنه في الشركة قد خسر نصيبه من رأس المال. نعم. قال ذلك أيضا لو أنه في المساقاة قال له اسق لي ثمر بستاني، اسق لي بستاني، قال له على أن لك نصف الثمرة، قال قبلت بشرط أن تعطيني كل شهر مع نصف الثمرة 500 ريال أجرة، لم يجز، دراهم معينة، لم يجز له أن يشترط دراهم معينة، إنما تكون مساقة على السنن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. نعم. قال رحمه الله وليس وتجبر الوضيعة من الربح. وتجبر الوضيعة من الربح، يعني إذا كان هناك خسارة في المال في الشركات تجبر هذه الخسارة من الربح لا من رأس المال. مثال ذلك لو اشتركوا في 100,000 وهذه 100,000 اشتروا بها عقارات ومنقولات، ثم هذه العقارات أصبحت تساوي 150، إلا أنه حصل التلف في بعضها بقدر 10,000 ريال، فهل 10,000 ريال ندخلها على 50 الربح أو ندخلها على 100 التي هي رأس المال؟ ندخلها على 50 على الربح، لأنه لا ربح إلا بعد تصفية الوضيعة، لا ربح إلا بعد تصفية الوضيعة، بمعنى أن جميع الخسائر تصفى من الربح، ثم بعد ذلك ينظر فيما بقي فيعطى رأس المال كما هو ثم تصفى من الربح. نعم. قال رحمه الله طبعا إذا حصل استواء في الربح ورأس المال ما هي مشكلة، سواء 50 أو 100 ما هي مشكلة، لكن طبعا يكون هذا عند اختلاف الربح عن رأس المال، وحينئذ يرد، لأن المصنف ذكر هذا على الأصل الذي بينه من جواز الاختلاف بينهما. نعم. قال رحمه الله وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف تصرفا يضر بالشركة إلا بإذن الآخر، من ذلك البيع نسيئة يعني بالتأخير، هذا يضر بالشركة، فإذا أذن شريكه جاز بعمله، إذا كان هناك ضرر في الشركة في التعامل لا يجوز إلا إذا أذن فيه الطرف الآخر، لا يجوز أن يتصرف من قبل نفسه.